وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه، وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان، فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه ولم يعرفوه حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه وخبروا صدقه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل أو الرذائل، والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة تتعلق بالصبر ومكانته العظيمة من دين الله عز وجل وحاجة العبد الماسة إليه، وأن العبد لا يتهيأ له القيام بالطاعة والانكفاف عن المعصية إلا إذا كان متحليا بالصبر. فالصبر مكانته في الدين عظيمة ومنزلته عليا، والعبد لا يزال موفقا مسددا ما كان متحليا بالصبر متجملا به. والصبر احتاجه العبد في أمور ثلاثة، ولهذا قال أهل العلم الصبر أنواعه ثلاثة، يحتاج إليه في الطاعات، ويحتاج إليه في المعاصي، ويحتاج إليه في الأقدار المؤلمة. فهذه الأمور الثلاثة كلها تحتاج إلى صبر. فالطاعة تحتاج إلى صبر بأن يصبر نفسه على فعل الطاعة والمحافظة عليها وعدم التفريط فيها، والمعاصي تحتاج إلى صبر بأن يصبر العبد نفسه عن فعلها، وذلك بأن يحبس نفسه وأن يمنعها من فعل المعاصي ومقارفتها. والأقدار المؤلمة التي تصيب العبد من فوات محبوب أو حصول مرهوب أو مؤلم أو نحو ذلك، فهذا يحتاج أيضا من العبد صبر. ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، أي على أقدار الله. فالعبد يحتاج إلى الصبر في هذه المقامات الثلاث أو هذه الأمور الثلاث، الطاعات والمعاصي، الطاعات يصبر على فعلها والمعاصي يصبر على تركها والبعد عنها، وأقدار الله المؤلمة يصبر عليها، فيحتاج الصبر إلى هذه الأمور الثلاثة. لكن كيف يحقق العبد الصبر؟ يقول الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة العظيمة: الصبر أكبر عون على كل الأمور، الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. فإذا قال قائل: ما الذي يعينني على الصبر؟ ما الذي يعينني على الصبر؟ سواء الصبر على الطاعة أو الصبر على عن المعصية أو الصبر على أقدار الله المؤلمة، ما الذي يعينني على ذلك؟ تأتي هذه القاعدة مجيبة على هذا السؤال، فيقول رحمه الله تعالى في بيان ذلك، يقول: هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء المصبور عليه، ومعرفة الشيء المصبور عليه. فهذه قاعدة مهمة في باب الصبر، حتى يتأتى للعبد الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة، لابد أن يلم أو يكون على علم بهذا المصبور عليه. إن كانت طاعة صبرت عليها ما هي فضائل هذه الطاعة؟ تحتاج أن تعرف فضائل هذه الطاعة لتصبر عليها، فمعرفة الفضائل هو الذي يعين على المحافظة على الأمر والعناية بالعبادة. جرت عادة بعض أهل العلم في بعض المصنفات في الفنون أن يكتب في مقدمة الكتاب فائدة العلم وفضله، لأن الفوائد والفضائل إذا عرفت صبر الإنسان على طلب ذلك العلم وتحصيله. أيضا إذا عرف الإنسان فضائل الصلاة ومكانتها من الدين أعانه ذلك على الصبر على هذه الصلاة، فضائل الصيام، فضائل الحج. فمعرفة الفضائل أكبر عون للعبد على الصبر عليها على الطاعات. أيضا فيما يتعلق بالمعاصي أن يعرف الإنسان عواقبها وأضرارها وعقوباتها وأخطارها على العاصي في دنياه وأخرى، فمعرفة ذلك يعين العبد على الصبر عنها والبعد عن فعلها. أيضا الأمور المقدرة المؤلمة، المصائب التي تصيب العبد، علم العبد بأنها إنما وقعت بإذن الله وأنه إن صبر عليها أثابه الله، كان في هذا العلم عونا له على الصبر على أقدار الله. فإذا هذه قاعدة مفيدة فيما يتعلق بالصبر، وأن تحلي العبد بالصبر يحتاج منه إلى معرفة بالمصبور عليه. ولهذا أرشد القرآن الكريم في مواضع عديدة إلى هذا الجانب، معرفة الفضائل فيما يتعلق بالعبادات، معرفة العقوبات فيما يتعلق بالمعاصي، أيضا ما يتعلق بأقدار الله المؤلمة معرفة الفضائل المترتبة على الصبر عليها. هذا كله مما يعين العبد بإذن الله تبارك وتعالى على التحلي بالصبر. وذكر رحمه الله تعالى جملة من الشواهد والدلائل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 63: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات، كل ذلك من طرق المنحرفين. والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة، وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين، فقال عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الآيات. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة وهي نفيسة ومفيدة جدا، بين فيها رحمه الله تعالى أن القرآن يرشد إلى أن حال الإنسان إنما يعرف حسنها بالإيمان والعمل الصالح، فكلما كان العبد أعظم عناية بالإيمان والعمل الصالح كان هذا دليلا على حسن حاله. أما كون الإنسان وسع عليه في المال أو في الصحة أو في رئاسة مثلا حصلها أو زعامة نالها أو جاه اكتسبه أو نحو ذلك، فهذه ليست مقياسا ولا دليلا على مكانة الشخص عند الله، لأن الدنيا بما فيها من مال، من كثرة ولد، من زراعة، من تجارة، من رئاسة، من زعامة إلى آخر ذلك، الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني الكفار والمسلمين، الأبرار والفجار، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فكون الإنسان مثلا وسع عليه في المال أو وسع عليه في الولد أو وسع عليه في الجاه والمكانة أو الرئاسة أو الزعامة أو غير ذلك، ليس هذا دليلا على أنه حبيب عند الله، لأن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. لكن المكانة عند الله سبحانه وتعالى إنما هي بالإيمان والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا علاقة هنا في هذا الباب بالجاه، بالمكانة، بالرئاسة، بالزعامة، بكثرة المال، كثرة التجارة، كل هذه ليس لها علاقة في هذا الباب. فالمكانة عند الله وحسن حال العبد إنما هي بإيمانه وعمله الصالح. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: القرآن الكريم يرشد إلى أن حسن حال الإنسان بإيمانه وعمله الصالح، إنما هو بإيمانه وعمله الصالح. وذكر من الأدلة على ذلك قول الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وما أموالكم، يعني مهما كثر مال الإنسان ومهما أيضا كثر أولاده، ليست هي بالتي تقربه عند الله زلفى، أي تجعل له مكانة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. لما أخبر جل وعلا أن الأموال والأولاد لا تقرب، ذكر الذي يقرب إلى الله وأنه إنما هو الإيمان والعمل الصالح. وهكذا في الآية الأخرى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والدلائل والشواهد على هذا المعنى في القرآن كثيرة، يرتب الثواب والأجر والمكانة عند الله عز وجل والزلفى لديه، يرتب جل وعلى ذلك على الإيمان والعمل الصالح. والقرآن فيه آيات كثيرة جدا مبدوءة بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر جل وعلا بعد ذلك ما يترتب على الإيمان والعمل الصالح من ثمار وآثار: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات ونهر. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالثواب والزلفى والقرب عند الله عز وجل ونيل الدرجة والمكانة عنده إنما هو بالإيمان والعمل الصالح. ثم في الجانب الآخر من القاعدة يقول رحمه الله تعالى أن القرآن فيه الرد على من يستدل على ذلك بالدعاوى المجردة. القرآن فيه الرد على من يستدل على ذلك، يعني بحسن الحال، حسن حاله ومكانته عند الله، بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرئاسة، وأن ذلك كله من طرق المنحرفين. يعني بعض الناس يستدل على حاله وحسنها ومكانة عند الله بدعوة مجردة مثل دعوة اليهود. اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا قال نحن أبناء الله وأحباؤه، وأيضا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالدعوة المجردة سهلة على اللسان، سهلة على اللسان، يستطيع الإنسان أن يحرك لسانه بسرعة ويقول أنا حبيب عند الله، سهلة جدا، أو يقول أنا يوم القيامة أدخل الجنة، هذه الكلمة سهلة جدا على اللسان ويسير على كل إنسان. لكن الدعاوى المجردة هذه لا تقدم ولا تؤخر، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ليس الأمر مجرد أماني. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء، أهلها أدعياء. وما أرخص هذه الكلمة على ألسنة الناس وخاصة السفلة منهم. ويكفيك مثالا وشاهدا على ذلك أن إخوان القردة والخنازير شر عباد الله وأقبحهم وأخصهم يقولون بملء أفواههم نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الكلام سهل على اللسان، لكن العبرة إنما هي بالحقائق، العبرة إنما هي بالحقائق. مما سمعته قريبا في زماننا هذا، أحد الإخوة زار إحدى الدول الكافرة، ويقول سمعت يتردد في الشوارع يقولون نحن شعب يحبنا الله، وهو شعب من الشعوب الكافرة، يقول نحن شعب يحبنا الله، تتردد دائما على ألسنتهم. فيقول أحدهم سألت مرة قلت يعني ما البرهان على أنكم شعب يحبه الله؟ قالوا البرهان أننا كل سنة ناخذ بطولة العالم في كرة القدم، ناخذ بطولة العالم. فالكلمة سهلة على اللسان، يعني ممكن الإنسان عند أي أمر من الأمور يقول أنا حبيب عند الله أو يحبني الله، سهلة جدا. لكن العبرة إنما هي بماذا؟ أحد السلف قال كلمة جميلة نقلها ابن كثير في تفسيره، قال ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. واضحة؟ قال ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، يعني ليس الشأن أن تدعي أنك تحب الله، لأن الدعوة هذه سهلة، لكن الشأن أن يحبك الله، الشأن كل الشأن أن يحبك الله. والله سبحانه وتعالى لا يحب عبده بمجرد الدعاوى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا بد من إيمان، اتباع، قيام بالأعمال الصالحة، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه، حتى ينال العبد ذلك محبة الله سبحانه وتعالى له. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه وهو ثابت عن اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فالمسألة ليست بمجرد الدعاوى. وأيضا كون الإنسان حظي بمال كثير في الدنيا، كون حظي بمال كثير أو حظي برئاسة وزعامة ونحو ذلك، هذه ليست مقياسا ولا دليلا على أنه حبيب إلى الله عز وجل، لأن الدنيا رخيصة عند الله وهينة. ومر معنا الآية الكريمة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافر شربة ماء، لكن الدنيا هينة على الله، ولهذا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. أما الآخرة لا يعطيها الله إلا من يحب. ولهذا الأدعية

أياما، بعضهم قد تمكث معه لحظات لكنها تبقى عارضة وتزول بإذن الله تبارك وتعالى، تزول بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور العارضة إذا دافعها الإنسان وكرهها، إذا دافعها الإنسان وكرهها وتلمس مواطن الإيمان ودلائل القرآن والسنة الطاردة لها لم تضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى، خاصة إذا لم يسترسل معها ولم ينمها في نفسه وفي قلبه. وهذا الأمر الذي يتحدث عنه الشيخ رحمه الله موضع شكوى كثير من الناس، موضع شكوى كثير من الناس، كثير من الناس يعرض له إلى يعرض له أشياء تهجم على قلبه فجأة، إما بسبب أمر مزعج أو بسبب شبهة قوية، وتبقى تشغل قلبه، تشغل قلبه. هذه وهي في هذا الحد تسمى أمور عارضة، يعني ليست شيء ثابت في هذا الشخص، وإنما هو أمر عارض. الأمر العارض الذي يهجم على القلب من غير طلب ويدخل إلى القلب بدون استئذان، إذا لم ينميه الإنسان في قلبه ويمكن له في قلبه سرعان ما يزول ولا يضره شيئا بإذن الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة عن هذه الحال قال الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة، يعني هذا حظ من الإنسان أن يلقي وساوس. إذا كان الإنسان ماضي في طريقه وفي إيمانه وفي عبادته لله سبحانه وتعالى ولا يقف عند هذه الأمور العارضة، سرعان ما تزول وتذهب وكأنها لم توجد أصلا في قلبه، كأنها لم توجد أصلا في قلبه. فهذه أمور لا تؤثر، وكل إنسان عرضة لذلك، كل إنسان عرضة لذلك أن يعرض على قلبه أشياء وواردات تهجم على قلبه بدون استئذان، فإذا كرهها وأبغضها ولم ينمها في قلبه وتعوذ بالله عز وجل منها وانتهى عن الاسترسال مع تلك الأمور ومضى في إيمانه وفي عبادته لله سبحانه وتعالى لم تضره شيئا. والمؤلف رحمه الله ذكر نماذج من هذه الأمور العارضة التي تعرض لكل الناس وعموم الناس تعرض لهم، وذكر نماذج على ذلك، لكن الله عز وجل يذهبها عن العبد بيقينه وإيمانه وصلته بالله وتوكله على الله جل وعلا. وفي خاتمة القاعدة ذكر من شواهدها قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إراداته، يعني سواء من ذلك الشبهات التي تخدش في العقيدة أو الشبهات التي تخدش في الديانة، وهذه أمور قد تعرض الإنسان هذا وهذا، لكن الإنسان إذا تعوذ بالله من الشيطان وتذكر وذكر نفسه بالله وباطلاع الله سبحانه وتعالى عليه زال هذا الأمر العارض عنه من شبهة أو شهوة، وبقي على أمره الثابت ودينه وصلته بربه تبارك وتعالى. هذه قاعدة مفيدة، لأن بعض الناس تعرض عليه مثل هذه الأمور وتزعجه، وخاصة إذا استرسل معها بعض الشيء فتتعبه تماما. لكن ينبغي علينا أن نعرف أن هذه أمور عارضة تدخل على الإنسان بدون استئذان، وأن العبد إذا لم يلتفت إليها وتعوذ بالله منها ومضى في حياته علما وعملا لم تضره شيئا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 65 قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فمنها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ف فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله المؤمن. كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب، وهذه القاعدة راجعة إلى القاعدة الأخرى التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كانت الوسيلة مباحة لكنها تفضي بالعبد لأمر محرم تكون محرمة، فالوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا جاء القرآن بمنع الأمور المباحة إذا كانت وسيلة مفضية إلى أمر محرم، فيمنع حينئذ المباح. وذكر من شواهد القرآن ودلائله على هذه القاعدة قول الله لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فيسب الله حدوا بغير علم. لا تسبوا الأصنام، مع أن سب الأصنام من حيث هو مباح، لكن إذا كان سب الأصنام يفضي إلى سب أولئك لرب العالمين يمنع من هذا المباح، يمنع من هذا المباح لكونه يجر إلى أمر عظيم. فالمباح إذا جر إلى أمر محرم، المباح إذا جر إلى أمر محرم يمنع منه. ومن الدلائل على ذلك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لما كان هذا الأمر المباح للمرأة يفضي إلى الفتنة بها وإلهاب الفتنة في صدور الرجال، منعت من ذلك. مثله قوله فلا تخضعن بالقول، لماذا؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا الوسائل لها أحكام المقاصد، ولهذا جاء القرآن بمنع الأمور المباحة إذا كان فعلها يفضي إلى محرم أو يفضي إلى ترك واجب. ومن الأمثلة على ترك الواجب ما ذكره في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع مباح، لكن إذا اشتغل به الإنسان في هذا الوقت منعه من فعل الواجب الذي أداء صلاة الجمعة، فمنع الله من قال ذروا أي دعوه، فمنع من البيع في هذا الوقت، لأن البيع في هذا الوقت والبيع في أصله مباح، لكن منع منه في هذا الوقت لأنه يفضي إلى ترك واجب. فالمباح إذا أفضى إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم يمنع منه، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر. فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن إنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. ومثل قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة منبها بها إلى العناية بأمرين في باب الاستدلال لمعرفة حسن القول أو الفعل من عدمه، وذلك بأن ينظر إلى القول نفسه وإلى من صدر منه القول، لأن كل من الجانبين له فائدته في الاستدلال في هذا الجانب. وذكر رحمه الله أن من الناس من يقصر نظره على القول مجردا بقطع النظر عن من صدر منه، لكن إذا نظر الإنسان إلى القول وقائله والفعل وفاعله فإن بمجموع هذين النظرين يخرج الإنسان بالحكم اللائق المناسب في هذا الباب. قول الله تعالى يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه الكلمة وهي قول سلاما في هذا المقام عظيمة، لكن أيضا إذا نظرت إلى القائلين لهذه الكلمة تجد أنها صادرة عن وقار هؤلاء وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل، فإذا نظرت هذين النظرين خرجت بأوصاف أتم وأحكام أسد في حق صاحب القول أو صاحب الفعل. فجاء يعني الشيخ هنا يقرر أن الأجمل والأسد في الحكم أن يكون مبنيا على النظرين، النظر إلى القول والفعل من جهة والنظر إلى القائل أو الفاعل من جهة أخرى. ومثل على ذلك فيما يتعلق بجوانب الخير وأهله وأيضا في جوانب الشر وأهله، لما ذكر عن المشركين وقتلهم أولادهم بسفها بغير علم خشية إملاق، إذا قيل لماذا تقتلوا قال خشية إملاق. إذا نظرت إلى هذه الكلمة ويقول خشية إملاق سيئة، وإذا نظرت أيضا في حال هؤلاء تجد حال هؤلاء قائمة على الهلع وعلى سوء الظن بالله وعدم الثقة بكفايته إلى غير ذلك من الأمور التي تعرف من حال هؤلاء. ففي هذا الباب يجمل النظر إلى الجانبين، إلى الأقوال والأفعال من جهة وإلى القائلين والفاعلين من جهة أخرى. كتاب القواعد الحسان للمؤلف رحمه الله له نسختان خطيتان في هذا الموضع. في النسخة الأخرى الخطية للقواعد الحسان أثبت الشيخ رحمه الله قاعدة أخرى غير هذه القاعدة، وهذه القاعدة كما أشار الشيخ رحمه الله مر نظيرها ولكنه أتى بها هنا لأهميتها ولسياقها بقالب آخر. لكن في النسخة الأخرى من القواعد الحسان أثبت قاعدة أخرى مفيدة غير هذه القاعدة، وهي أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة. وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وأوجبها، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه وبوجوده الصلاح وبفقده الشر والفساد. وجميع الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من حقوقه أو نهي عن ضده أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة أو بيان الفرق بينهم وبين من لم يتصف به، ويقال له توحيد الإلهية باعتبار أن الله ذو الألوهية، وأن الألوهية وصفه الدال عليها الاسم العظيم وهو الله، وهي جميع صفات الكمال. ويقال له توحيد العبادة باعتبار وصف العبد بإخلاص العبادة لله تعالى وتحقيقها في العبد أن يكون عارفا بربه مخلصا له جميع عباداته محققا ذلك بترك الشرك صغيره وكبيره وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والسلامة من كل بدعة وضلالة، وبموالاة أهله ومعاداة ضدهم. وهذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها قد قرره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وذكر من تقريره وتفاصيله وتحقيقه ونفي كل ما يضاده ما لا يوجد في كتاب غيره، بل كتابه المذكور لا يخرج عنه. والقرآن يقرره بطرق متنوعة، وقد تقدم في أول هذه القواعد شيء من ذلك، وقد ذكرنا في التفسير 8 طرق كلية في تقرير هذا الأصل. وصورة ما ذكرناه على قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية، بعدما ذكرنا تفسيرها، والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور. أحدها بل أعظمها تدبر أسماء الرب وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الثاني العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية والأخروية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، ولا حياة ولا نشورا، ولا تنصر من عبدها، ولا تنفعه بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه، وهو أعظم ما فيها. السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا وعلما ورأيا وإصابة، وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون، قد شهدوا لله بذلك. الثامن ما أقامه من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقته. فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا هو، قد أبداها في كتابه وأعادها بطرق وأساليب متنوعة إلى آخر ما ذكرنا هناك. وكل رسول أول ما يدعو قومه إلى هذا التوحيد ويقرره لهم بنحو مما ذكرنا من هذه الأدلة. هذه القاعدة عظيمة جدا، ويتتعلق بأعظم الأمور على الإطلاق، وأجلها هو توحيد الله جل وعلا، توحيد الألوهية، ويقال توحيد العبادة. توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله عز وجل وإلى الإله، وأنه خاص بالله عز وجل. وتوحيد العبادة باعتبار أنه فعل العبد الذي يجب أن يخلصه لله، ويقال له أيضا توحيد الإرادة وتوحيد النية وتوحيد القصد والطلب. وله أسماء عديدة باعتبار أوصافه والأحوال المتعلقة به، وأعظم الأمور وأجلها على الإطلاق. وأشار رحمه الله تعالى إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وأنه أعظم ما ألف في هذا الباب. ومن يتأمل المؤلفات التي ألفت في توحيد العبادة يجد أن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله هو أجلها وأنفعها، وقد وفقه الله عز وجل لحسن تصنيف هذا الكتاب وجمع موضوعاته ولم جوانبه، وجمع شواهده ودلائله فيما لا تجده في كتاب آخر. وشرح شروحات كثيرة واعتنى به العلماء عناية فائقة، وممن اعتنوا به الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتاب عظيم له سماه القول السديد في بيان مقاصد كتاب التوحيد، هو كتاب مختصر لكنه كبير الفائدة عظيم المنفعة. وذكر الشيخ رحمه الله طريقة القرآن في تقرير هذا التوحيد، وكان رحمه الله كتب في تفسيره عند قول الله جل وعلا من سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كلاما نفيسا بين من خلال طريقة القرآن في تقرير هذا التوحيد، ونقل ذلك في هذه القاعدة، هو كلام واضح ظاهر بين. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 67: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المتيقن، ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة، لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم، ولا يعتبروا كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات، ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته، فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، أن القرآن يرشد إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. إذا عرض الإنسان شبهة أو عرض له وهم، فينبغي أن يرجع في ذلك إلى اليقين، يرجع في ذلك إلى اليقين. قد قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فسمى جل وعلا المحكم أما للكتاب، والأم هو الأصل والمرجع. فالذي ينبغي على الإنسان في مثل هذا الباب أن الأمور الموهومة أو الأمور المتشكك فيها يعيدها إلى الأمور اليقينية، الأمور الثابتة البينة. وذكر رحمه الله تعبير بعض أهل العلم عن هذه القاعدة بقولهم: الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المتيقن، لأن الأصل في هذا الباب الرجوع إلى الأمور المتيقنة والأمور المعلومة الثابتة لدى العبد. أما الشبهات العارضة والأمور المتوهمة والأشياء المتخيلة، هذه لا يبنى عليها، وإنما يكون المعول والبناء على الأمور البينة الثابتة. وذكر رحمه الله تعالى من الأمثلة على ذلك، قال: وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمن الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم. ولهذا أيضا يقال الأصل في أهل الإيمان السلامة، الأصل في أهل الإيمان السلامة، فلا يضاف إليهم شيئا لا يليق بهم، ولا يضاف لأحد من أفرادهم شيئا لا يليق بهم إلا إذا كان متيقنا، وإلا يبقى الإنسان على، يبقى المسلم على الأصل وهو السلامة، ولا يعدل عن هذا الأصل المتيقن إلا بيقين. أما بمجرد التوهم والظن والشك فالظن لا يغني من الحق شيئا، فالظن لا يغني من الحق شيئا. أيضا ما ذكره في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص، تبرئه من كل عيب ونقص، فأرشد بقوله وكان عند الله وجيها إلى اعتبار هذا الأمر، كما أن أيضا اعتبار إيمان المؤمن وصلته بالله دافعا عنه من أن يلصق به أو يوصف بصفات لا تليق به. فالأصل أن يبقى المؤمن موصوفا بصفات الخير، لا يوصف بالصفات غير اللائقة إلا إذا وجد يقين، أما بمجرد الشك أو الظن فلا يجوز أن يبنى على ذلك وصفا للمسلم بأوصاف لا تليق به. قال: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات، والشبهات والتوهمات لا يصار إليها ولا يخرج بها الإنسان عن أصله، من حيث أن الأصل السلامة والبراءة، فلا يخرج بالإنسان عن أصله بناء على توهمات أو شكوكات أو شبهات لا تغني من الحق شيئا. ونكتفي بهذا، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.